القاهرة. أنده بعلو السوق وجمع الأحلام، يخضر غصن الليل وتنور الأعتاب. جايب معايا سحوري حرفي وله معنى، يغزل أماني شعوري والصحبة تجمعنا مع سهر الليل. سهر الليل، فاطمة صديق وجيهان ريدي. هلته بهجة وفرحة للصغير والكبير، كل عام وانتم بصحة، كل عام وانتم بخير. من 11 شهر فاتوا، مروا قد سنين علينا، واحنا عايشين ذكرياته، ننتظر امتى يجينا. بعد طول الانتظار، فرحة في البيت والشوارع، صوت أذان لحظة فطار، كله منصت له وسامع. باسم مولانا الرحيم، بالدعاء رفعين إيدينا، دمها نعمة يا كريم، من الزوال احفظها لينا. اوعوا تنسوا المحتاجين، اكرموهم تربحوا، جيتوا مستنظرين، فرحوهم وافرحوا. شهرنا شهر التسامح والمودة والكرم، كله يخرج منه رابح، ربنا يزيد النعم. ذكريات غالية علينا، ندهتك يا مسحراتي، وانت ماشي بتنادينا اسم اسم وده يمادي. والجوامع نورها والع، شهر رحمة ونور وخير، والدعاء من القلب طالع، والعشم في الله كبير. يهدي خطوتنا لطريقنا وسط أمواج الحياة، فرحة تيجي تبل رقنا، منحة من عند الإله. فك كرب المكروبين وانت جابر للخواطر، واقضي عنا كل دين يا منجي من المخاطر. كل غايتنا ومرادنا نبقى عندك مقبولين، يا كريم اكرم بلادنا واكرم الناس اجمعين. وفي كل ليلة قبل الختام، نهديكوا منا احلى الكلام، دعوات جميلة تمحي الذنوب، تهدي الحيارة تحيي القلوب. سهر الليل وجيهان الريدي.